يحتاج إلى من دونه. لما؟ لأنه لأن الله تبارك وتعالى متصرف الأمور فعال لما يريد. لا يحتاج من يصافيه. لما؟ لأن مصافي يكون الشريك، وإن الله لا شريك له. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فأيضا لا يحتاج إلى من هو نعوذ بالله أعظم منه. إذا كان واحد أعظم منه هو كيف يكون إله؟ الذي أعظم منه هو يكون إله، هذا لا يكون إله الذي أصغر. فبذلك ثبتك إن الله منزه منزه عن الشريك الذي يصافيه ويشاركه، لا شريك له ولا نظير له ولا زد له ولا ند له ولا مثل له ولا شبيه. لا يحتاج إلى الأولاد. لما إنسان يحتاج إلى الأولاد؟ أولاد ضعيف، ولكن يقول لما أنا أكون كبير في السن هذا يساعدني. إن الله منزه عن ذلك. فبذلك واحد لما يقول إن لله ولدا فهذه كلمة أن يخر منه الجبال، فبذا تنشق منه الأرض وتخر منه الجبال هدا، كما قال الله تعالى لما لأي جهل أشد من هذا. لما أنه يجعل الأولاد؟ هل هو محتاج إلى الأولاد؟ والذي يحتاج إلى الأولاد هل يكون إلها؟ الذي يكون محتاج يكون عاجز. وإن الله منزه عن العجز، منزه عن الاحتياج، أنه لا يحتاج إلى الخلق، لا يحتاج إلى أحد. حتى لو اجتمع الخلق نعوذ بالله، ألا أتقى قلب رجل، يعني ألا الشر قلب رجل ما يضره. ولو اجتمع الخلق ولا أتقى قلب رجل واحد لما نفع. لما؟ لأن والله الغني وأنتم الفقراء، جميع الخلق يحتاجون إليه. فبذلك من صفاته لم يلد ولم يولد. إنسان ما تكون أمير يحتاج إلى زوجة، يحتاج إلى الخدم، يحتاج إلى الأولاد، يحتاج إلى من هو دونه. لما؟ لأنه مخلوق، أنه عاجز. فبذلك نعوذ بالله، أي جهل أشد من هذا الجهل؟ كأن الكفار والمشركين أنهم نعوذ بالله يعني مثلوه مثالا عليهم، كنحن كمان نحتاج إلى الأولاد نعوذ بالله، أن لله أولاد. وأي جهل أشد من هذا؟ كأيضا يحبون لأنفسهم بنين وينسبون إلى الله البنات. ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيقة. قال الله تعالى يعني أنتم تحبون البنين، إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتبارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أو يدسه في التراب. فبذلك لا ساء ما يعني. إن الله تبارك. فبهذا جاء ها هنا كما لهم به من علم ولا لآبائهم. كبرت كلمة ينتخرج من أفا. أيضاً كبرت كلمة. طيب كلمة منصوبة لا ماذا؟ على التمييز بس. وأيضاً إفهم قال بعضهم كفائل مزمر مفسر بالنكرة ومعناها مثلاً زم، يعني كبرت الكلمة هي الكلمة التي خرجت. وأيضاً قال تعالى كبرت كلمة تخرج من أفواههم. طيب الكلمة من أين تخرج؟ الكلمة أو الكلام تخرج من أي شيء؟ ما فائدة من أفواههم؟ الكلمة لما تخرج من أفواه، ما تخرج من الأنف، تخرج من العين، ما تخرج من الفم، تخرج من الأفواه. ولكن قال كلمة تخرج من أفواههم، افهم يعني كلمة فقط نطق، ما في أكل ولا فكر، ليس خارجة من تفكر وتعقل وتدبر، لا فقط كلمة من اللسان. الذي جاء على اللسان فلا يبالي لماذا يقول. لما؟ لو أنها تعقل وتدبر وتفكر لكان أصله في القلب، كما الإيمان أصله في القلب وإقراره باللسان وأظهاره بالجنان. فبذلك ولكن قال تعالى هذا كلمة الذي قالوا نعوذ بالله كأن لله ولدنا، هذا الكلمة كبرت كلمة تخرج من أفواههم من غير تأكل من غير تفكر من غير تدبر، مطلق على لسانهم بغير علم بغير دليل. فبهذا قال كبرت كلمة تخرج من أفواههم. وإذا قال تخرج من أفواههم في المضارع، فالمضارع يدل على زمان المستقبل. تخرج من افعال يعني كانك تخيل، تخيل كانك هذا الكلام، هذا كلام يعني كلمه كلمه عجيب، هذا امامك انت تخيل هذا. فبذلك قال ما قال خرجت من افواههم، قال الله تبارك وتعالى في كلامك ما قال كبرت، ما قال خرجت من افواههم، قال تخرج من افواههم. فاذا فيها اشاره کہ كما يقول آباءهم وكما يقولون هؤلاء هكذا جهل في زمان مستقبل ايضا يقولون، لما لان فعل مضارع كما يدل للحال ايضا يدل للاستقبال. هذا قاعده فيها اشاره الى ذلك ايضا کہ كما كان آباءهم واسلافهم واجدادهم من شده جهلهم وكفرهم وغوايتهم يقولون مثل هذا ويعتقدون مثل هذا الاعتقاد، وكما كانوا مشركين في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتقدون هذا الاعتقاد، هكذا تكون ايضا مشركين في زمان المستقبل الذين يقولون بهذا. ولكن لا قيمه لهم، لما لان تخرج من، لانها تخرج من افواههم، ان يقولون الا كذبا، ان يقولون الا كذبا. فبذلك فانظر كيف جاء الرد عليهم، اولا كيف الذين قال وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. اولا جاء اول ينذر انذار، من لفظ الانذار علمنا انذار للكافرين لما تبشير للمؤمنين، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماكثين فيه ابدا. فبذلك في تبشير لما في مقابله انذار، تبشير للمؤمنين وتنذير وانذار للكافرين، من لفظ واحد علمنا وينذر، وينذر الذين يعني انذار الكافرين. طيب الكافرين اشد كفرا، الذين قالوا اتخذ الله ولدا، قال تعالى طيب هذا الذين قالوا ما لهم به من علم، ما لهم به من علم، طيب ليس عندهم علم يمكن، قال فلا لآبائهم، هؤلاء في غواية وزلالة، هكذا آباؤهم ايضا في غواية وزلالة، ما لهم به من علم ولا لآبائهم، بس يكفي ما لهم به من علم ولا لآباء، هذا الكلام يكفي ايضا، ينذر لفظ الانذار يكفي. ولكن قال الله تعالى بعد ذلك ماذا قال؟ كبرت كلمة، كبرت كلمة تخرج من افواههم، كبرت كلمة تخرج من افواههم يكفي. ولكن قال ان يقولون الا، ان يقولون الا كذبا، ان يقولون يعني ما يقولون الا كذبا، يعني الا كذبا، كذبا ايضا صفه فموصوف محذوف، كذبا صفه نعت لموصوف محذوف، يعني ان يقولون الا مقولا، الا مقولا كذبا. فبذلك جاء ان يقولون الا كذبا. طيب كما اشار المفسر قال تخرج من افواههم، يعني هذا الذين يقولونه لا تحكم به عقولهم ولا تحكم به فكرهم، البتة لما؟ لأنه في غاية البطلان، أنه جرى على لسان ماذا؟ فقط تقليدا لآبائهم الكفرة. فبذلك تخرج من أفواههم. طيب إن يقولون إلا كذبا، إن يقولون إلا كذبا، أشار إلى ذلك، قال إن، قال بعد ما، ما يعني لما قال إن بعدهما؟ فبذلك افهم أحيانا إن يكون شرطية، أحيانا إن كبا بصر، إن دخلت الدار فأنت تالك، إن تكون شرط لازم بعده جدا. فبهذا قال بعض العلماء يعني من النحو هذا جملة أيضا فيها يفيد شرطية، فقالوا بعده جزاء فلعلك باخع نفسك على آثاره إلى آخره. وقال بعضهم لا، إن هذا ها هنا ليس أنه بمعناه بل أنه بمعنى ما، وما أنه موصولا، يعني الذي يقولونه، الذين يقولونه ما يقولون إلا كاذبا. فبهذا قال إن، قال بعضهم ما يقولون، يقولون أي شيء يقول؟ قال في ذلك، في ذلك، في ذلك إشارة إلى ماذا؟ يعني يقولون في ذلك المقام هو نسبة الولد إلى الله، نعوذ بالله، نعوذ بالله أنهم ينسبون الولد إلى الله. فبهذا قال في ذلك، قال بعض إلا، قال بعض مقولا، أشار إلى ذلك كذبا صفة لموصوف محذوف ہا ہونا موصوف محذوف الا مقولا کذبا و ايضا قال الا وقال بعد مقولا ما قال لكن افهم هذا عاده المفسر اذا قال الا وقال بعد لكن معناه استثناء منقطع اذا قال الا وبعد ما قال لكن معنى استثناء متصل استثناء متصل هذا عاده الجلالين فسر رحمه الله تعالى اذا جاء حرف استثناء الا وقال بعد لكن يقولون معنى يعني استثناء منقطع اذا قال الا وبعد ما ذكر الحرف لكن اشار الى ذلك استثناء متصل فها هنا مقام ايضا استثناء متصل فبهذا قال ان يقولون الا قال ان يقولون مقولا الا مقولا كذبا يعني مقولا موصوف كذبا يكون صفا فبهذا انك ان يقولون الا كذبا اشد الرد عليهم ردا خاصا من جملة الكافرين الذين نعوذ بالله يجعلون لله ولدا او اولادا او ابنا او بناتا او غير ذلك لمن ان جرمهم سوى اذا واحد يقول نعوذ بالله عزير ابن الله يقول المسيح ابن الله يقول ملائكة بنات الله انهم سواء في كفرهم وسواء في شدة انكارهم وإرازهم وفي انكار من صفات الله تبارك وتعالى والله تعالى اعلم وعلمه اتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث رحمه الله تعالى أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع الآن قال باب ما جاء في الضبع يصيبها المحرم. مقصود من المحدث رحمه الله کہ الزبع اذا اصاب المحرم في الطريق هل هذا ايضا يؤد صيدا او لا يؤد صيدا. مقصود المحدث رحمه الله تعالى هذا. فذهب بعض الائمه رحمه الله تعالى قالوا هذا ايضا نوع من الصيد كما قالوا فيها مثلا اشياء كثيره ما يتعلق بالبر من الحيوانات مثلا إمارا واشيا أو فيها غزال أو فيها أشياء أخرى قالوا هذا أيضا صيد فإذا أصاب فعليه الجزاء ذهب بعض الأئمة رحمهم الله تعالى إلى هذا القول. قال باب ما جاء في الزبع يصيبها المحرم. حدثنا احمد بن منيء قال اخبرنا اسماعيل بن ابراهيم قال اخبرنا ابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن امير عن ابن ابي عمار قال قلت لجابر بن عبد الله الزبع اصيد هي حمزه استفهام اصيد هي قال نعم قال قلت آكلها يعني آكلها أيضا هذا صيد تعد أنت صيد ولا لا. السؤال الأول يتعلق بهذا والسؤال الثاني كي أنت تأكل ولا لا. قال آكلها قال نعم. قال قلت أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الذي أنت قلت كي هذا صيد وأيضا يجوز أكل هذا قول منك أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك ذهب بعض الأئمة رحمهم الله تعالى إلى جواز أكله وقال بعضهم بجوازه ولكن مع الكراهة قالوا أنهم قالوا كأنه أكله جائز ولكن قالوا كره رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أكل على ما أدبته وما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك استدلوا لا شك في ذلك إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم عمل أو أنه عمل عند النبي صلى الله عليه وسلم وما نهى عنه فبذلك لا شك في ذلك هذا أيضا يعني تكون إثباتا لو كان حراما لنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك أنه سنة وقال بعض العلماء بالكراهة. قال أبو عيسى رحمه الله هذا حديث حسن صحيح. وقال علي قال يحيى بن سعيد روى جرير بن حازم هذا الحديث فقال عن جابر عن عمر وحديث ابن جريج أصح وهو قول احمد واسحاق رحمهم الله تعالى عليهم. والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم في المورم اذا اصاب ذبا ان عليه الجزاء. بس قال باب ما جاء في الاغتسال لدخول مكه تھا. ذهب بعض الائمه رحمهم الله تعالى قالوا اذا ان الانسان اراد ان يدخل دخول مكه قالوا يغتسل. طيب افهم ثم الفرق بينهم. هل اغتسال لدخول مکہ فقط او اغتسال لاداء الطواف؟ الفرق يعني بين الائمه رحمهم الله تعالى کہ الدخول مثلا دخول يعني الاغتسال الغسل تكون سببه دخول مکہ فقط يعني حتى مثلا واحد انسان جاء وهو غير محرم لا يريد طواف يريد فقط دخول مکہ انه جاء دخل مكه انه ما احرم من الميقات وما اراد الاحرام انه جاء وبيته بمكه ودخل مكه هل عليه الاغتسال فقط لاجل دخول مكه او على الاغتسال اذا كان قادما وان غرزه الطواف بالبيت فالدخول الان واغتساله تكون للطواف اصلا فلما كان الطواف لا يمكن الا بعد دخول مكه فبذلك قالوا الاغتسال لدخول مكة. ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى إلى هذا قالوا هذا من السنة وهذا هو الأفضل لا شك في هذا ولكن جائز إذا إنسان دخل وتوضأ فقط دخل بالوضوء ما اغتسل ولا حرج بذلك لا خلاف عند أحد يعني هذا ما في خلاف. وأما الأولى والأفضل كما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دخل واغتسل ثم دخل بذي طوى وأيضا كما كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأنه كان ما شاء الله شديد العمل بمتابعة بالمتابعة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا كان يدخل ومقصود بهذا الاحترام لهذا البيت كما إن الله تبارك وتعالى جعل لهذا البيت مواقيت وجعل لهذا البيت أحقاما الذي لا يكون للآخر لمن الله جعله هرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء سواء العاقب فيه والباد. وفقت رسول الله خمس مواقيت لئلا يدخل الانسان الا بالاحرام حتى يكون بالادب حتى يكون بالاحترام حتى لما لانه قاصدا بيت الله تبارك وتعالى فهذا فلا شك في ذلك الافضل والاولى عند الجميع الاغتسال. اما اذا ما اغتسل او توضا وضوءا فقط ودخل حتى قال بعضهم ما حصل له فرصه الوضوء تيمما قالوا ايضا جاء. قال حدثنا يحيى بن موسى قال اخبرني هارون بن صالح قال اخبرنا عبد الرحمن بن زيد بن اسلم ان ابيه ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم لدخول مكه بفخ. فخ كان موضع قريب من مكه وقال بعضهم بين مكه ومنى وقال بعض فخ موضع عند مكة بس القول المعروف هذا کہ موضع قريب بمكة وحتى ذكر بعض العلماء انه وادي معروف بوادي فخ قريب بمكة قالوا حتى عبد الله بن عمر لما مات دفن فيه حتى ذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى كأن فخ كان اسم موضع او اسم واد كان قريبا بمكة حتى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما انه لما توفي قالوا انه مات ودفن بفخ. قال فبهذا كم بس قال ابو عيسى رحمه الله تعالى کہ هذا حديث غير محفوظ هذا حديث صحيح ما روى نافع عن ابن عمر انه كان يغتسل. افهم اول كان قال اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم بفخ وإلا قال ليس هذا صحيح الصحيح قول كأنه اغتسل من يعني عبد الله بن عمر هو الذي اغتسل بفخ أما النبي صلى الله عليه وسلم لا شك اغتسل ولكن بموضع آخر بذي طوى أما الذي بفخ كان اغتسل ابن عمر فابن عمر كان متابعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبذلك قال أما الصحيح كأن اغتسال ما كان من ابن عمر ما كان الذي نصب الى النبي صلى الله عليه وسلم بموضع فخ فلهذا قال والصحيح ما روى نافع عن ابن عمر كانه كان يغتسل لدخول مكه قال وبه يقول الشافعي رحمه الله تعالى قال يستحب الاغتسال لدخول مكة يعني على سبيل استحباب عند الجميع كذا. وعبد الرحمن بن زيد بن اسلم عبد الرحمن بن زيد بن اسلم الامري مولاهم المدني هذا ضعيف ضعيف في الحديث ضعفه احمد بن حنبل رحمه الله وهكذا يحيى بن معين قال وعلي بن المديني وغيرهما ولا نعرف هذا مرفوعا الا من حديثه فبذلك ايضا قال البخاري عبد الرحمن انه ضعيف جدا وامام النسائي ايضا قال ضعيف ايضا اما احمد قال امام احمد بن حنبل عبد الله جاء هنا عبد الله اما قال عبد الله هذا ثقة اما الذي فيها عبد الرحمن بن زيد قال هذا ضعيف فبذلك الاحاديث لا شك في ذلك جاء فيها حديثان وحديثان ضعيفان فبذلك هذا على درجة الاستحباب والله تعالى اعلم وعلمه اتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا إلهي إلهنا إله كل شيء إله واحد لا إله إلا أنت اللهم أنت الميسر لكل يسير وأنت على كل شيء قدير اللهم يسر أمورنا اللهم اقضي حاجاتنا يا قاضي الحاجات يا سميع الدعاء يا مستجيب الدعوات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا معلم إبراهيم علمنا يا مفهم سليمان فهمنا اللهم نور وجوهنا بنور الإيمان اللهم نور قلوبنا بنور الإرفان اللهم ارزقنا علوم الأحاديث والقرآن اللهم ارزقنا فهما لكتابك وكتاب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وحب من يحبك وحب أمر من يقربنا إلى حبك اللهم يسر أمورنا وأمور أخواننا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم أنت الميسر لكل يسير اللهم أنت الميسر لكل يسير اللهم أنت الميسر لكل يسير وأنت على كل شيء قدير اللهم يسر أمورنا وأمور أخواننا وأمور المسلمين مع راحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين اللهم أصلح ذرياتنا وذريات المسلمين اللهم أصلح لنا شأننا كلها فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قط وقل من ذلك اللهم يا كاشف الغم اللهم يا كاشف الغم اللهم يا كاشف الغم يا مجيب دعوة المضطرين اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا مجيب دعوة المضطرين يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما فارحمنا برحمة تغريني بها برحمة أمن سواك يا واسع المغفرة يا قديم الإحسان يا حنان يا منان يا ديان يا برحان اللهم إنا نسألك العفو والعافية اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم مالك اليهود والنصارى والقاديانية والمشركين والشيوعيين وسائر الملحدين اللهم انصر مجاهدين الكشميريين والأفغانيين والفلسطينيين وسائر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك اللهم انصرهم نصرا مؤيدا مؤزرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. عليكم السلام.